أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع التقوى الدر المنشودة والغاية المفقودة لفضيلة الدكتور أحمد فريد حفظه الله. التقوى الدر المفقودة والغاية المنشودة. كنا بنتكلم على كلام السلف عن التقوى. قال ميمون بن مهران عليه رحمة الله: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. تاني، المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. الشريك الشحيح اللي هو ليه؟ الشريك انك انت مشارك واحد، الواحد ضحريص جدا على الفلوس، فكل ما الليم قاعد لك بالورقه والقلم، انت بتعمل ايه؟ وديت الجنيه ده فين؟ جبت الجنيه ده منين؟ هو ده الشريك الايه؟ الشحيح. فالواحد المتقي هو قاعد مع نفسه. ماشي، احنا عندنا مشاكل كبيره، يعني مشاكل كبيره في قضيه المحاسبه. يعني مثلا احنا لا نبالي بما نقول، واسوأ افه بتضيعنا كلها ايه؟ سيدنا النفس من الكت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ بن جبل رضي الله عنهما: أو مؤاخذون بما تقول ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك، وما يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فإحنا لا نبالي أبدا بالكلام. يعني ايه؟ محدش مننا، يعني النهارده ايه؟ النهارده هو لو انا جيت النهارده احاسب نفسي عن كلامي من ساعه ما صحيت لحد دلوقتي، واقول كلامي يصفي على ايه؟ ذكر وطاعه لله عز وجل. ما ليش الكلام ده خالص؟ احنا ما عندناش حد بيهتم بلسانه خالص. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه كان بيقول كلمه عجيبه جدا، كان يقول: من لم يعد كلامه من عمله فهو مغبون. من لم يعد كلامه من عمله فهو مغبون. مغبون ده مخدوع. يا جماعه الغبن اشد الخساره. يعني مثلا التليفون ده يجيب له 10,000 جنيه، انا بعته ب 1000 يبقى اسمه غبن، لكن انا بعته ب 7-8 يبقى اسمه خساره. فالغبن اشد الخساره، بعته ب 200 جنيه يبقى ده اسمه ايه؟ الغبن. فاللي عشان كده قضيه انك انت تبقى متقي، اول حاجه واهم حاجه ان يكون لسانك على بال. بركز قوي مع لسانك. ان يعني الحديث ده مرعب، مرعب جدا جدا جدا. يعني ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل لا يتكلم بالكلمه ايه؟ من سخط الله. من ايه؟ فيهوي بها في النار 70 خريفا. السخط ده ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. فالسخط ده ان هو عمل حاجات فربنا سخط عليه، فربنا سبحانه وتعالى وعز وجل لما سخط عليه وفق لسانه ان هو يقول الكلمة اللي تزيده ايه؟ سخط. انت احيانا كده ابنك بيبقى عمل مشكله، فانت بتصلح المشكله، فالواد يجي يتكلم، تقول له: كتم يا واد، انت بتتكلم بتعك الدنيا، انت ما بتتكلمش خالص. فانت احيانا لما تيجي تتكلم بتعمل ايه؟ بتعك الدنيا. عشان كده المتقون ما بيتكلمش. أكثر الناس صمتا المتقون. ليه؟ لأنه عامل حساب لسانه أنه هو ممكن أن يكون النهاردة ارتكب معصية، فهو عشان ارتكب معصية ربنا يوفقه أن يقول الكلمة اللي توديه في داهية، فهو مش حابس لسانه، ها تكلمش، ولما بيتكلم الكلمة بيعملها إيه؟ قال في حساب الرجل كان بيقول يا جماعة، قال ما تكلمت كلمة إلا وأعددت لها سؤالا، وربنا يحسبك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كل واحد هيتحسب عن كل صغير وكبير، نقير وفتيل وقطمير، كل حاجة تسأل عنه. فلما تجي تحسب أعد لكل كلمة سؤال، فيما قلت أنت قلتها لمين، ولماذا قيلت، قلتها ليه. عشان كده دايما يميز بين العاقل والجاهل، فيقول العاقل عقله أمام لسانه، فهو قبل أن يتكلم بالكلمة بيعمل إيه؟ بيفكر قبل ما يتكلم، قبل ما يتكلم خلاص. فلما يتكلم الكلمة هو حسبها ووزنها وعرف هي راحة فيه. أما الجاهل فلسانه أمام عقله أو أمام قلبه، كل كلمة تيجي على باله يعمل إيه؟ يخبط. يعني إيه؟ سبحان الله، أنا كنت بحضر خطبة عن كظم الغيظ، فبيقول لك إن من كظم الغيظ إنك أنت تسكت، وهو كظم غيظك إنك أنت غضبت. كتير مننا لما بيغضب أول حاجة بيغضب بيعمل إيه؟ يروح شايت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. كم واحد مننا يا جماعة غضب غضبة فتكلم كلمة ندم عليها عشرات السنوات؟ ما كل واحد دلوقتي يجي يقول لك، ها يقول لك عم الشيخ أنا طلقت مراتي. طيب ماشي نعمل إيه؟ يقول لك ما أنا كنت غضبان. طيب يا حبيبي، ما هو كل واحد بيطلق مراته هو غضبان، ما حدش بيروح لمراتي يقول لها يا حبيبتي يا حبيبي روح قلبي يا حياتي أنت طالق. لازم يقول لها إيه؟ تبقى خناقة، وهي مسكة له سكينة وهو مسك لها مسواه، وفي الآخر يطحنوا ببعض، وفي الآخر تقول له طلقني يقول لها أنت إيه؟ طالق. كم بيت تدمر عشان إيه؟ عشان كده. يجي يقول لك والله يا عم الشيخ ما كان قصدي، وربنا ما كان قصدي، وربنا هي اللي استفزتني، والله العظيم دي الطلقة الثالثة البيت هيتدمر، شوف لي صرفة، أنا شوف لك صرفة منين وأنا بتاع صرفات. تروح أصلي الفجر، صليت الفجر وراح أجيب فينه أبي إنه واحد عم الشيخ أنا طلقت مراتي الطلقة الثالثة. طيب عايز إيه؟ شوف لي صرفة. الصرفة تعمل لك إيه يعني؟ قال عايز ارجعها. قلت له رجعها. قال لي رجعها. قلت له مش طلقتها التالتة هترجعها ازاي؟ قال يمكن كانت حائض. قلت له هو انت بتقول يمكن؟ كتير كده يعني سبحان الله، احيانا كتير كده يعني. واحدة كانت بتحكي بتقول انا كنت في مشكلة انا وجوزي، فقلت له انا مستحملك بالعافية ومش عايز في وشك وعايزك تطلقني وانت اكره واحد دي في حياتي. بتقول لك الرجل الكلمة دي انا قلتها له من 10 سنين، من 10 سنين ما تعادلش لحد دلوقتي. ففعلا ان الانسان ممكن في لحظة غضب يقول كلمة يندم على، يعمل موقف يندم عليه طول عمره. يعني الواحد لما يقعد يحصد كده اصحابك اللي خسرتهم، يعني انا بقول لهم دايما بص لقيمة التليفون بتاعك، فهتلاقي في واحد كان فعلا ما يعديش يوم لما تقابله وتقعد معه وتصهره سوا، ما تعديش يوم لما تكلمه، ما تعديش اسبوع لما تقعد عنده او يقعد عندك، بقالك سنين ما شفتوش، تيجي تبص على الموقف اللي خلاكوا خسرتوا بعض هتلاقي الموقف ده في منتهى الايه؟ تفاهم. اكتر مشاكل الطلاق ايه؟ تفاهم. فعلا مشاكل كل البيوت بتخرب بسبب مشاكل في ايه؟ لان الواحد ما بيحسبش الكلمة قبل ما يقول. هي ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال ووصف النساء فقال ناقصات عقل ودين. طب انت مش ناقص عقل ودين، طب انت بتطلق ليه؟ ما هي اللي قالت لي طلقني. طب انت سمعت تسمع لكام انت في دي، ما هي مشكلتها انك انت ما بتسمعش كلامها. فالنهارده يا جماعه التقي ها شحيح بلسانه، ها يخزن لسانه. يقول لك كان يخزن، يخزن لسانه ساكت، سيدنا عبد بن مسعود عبد الله بن مسعود قال إن الله رضي الله عنه يقول أن الله لما خلق اللسان جعل له سجنان الأسنان والشفتان. إن الله لما خلق اللسان خلق الأذنان فجعل أذنان ولسان واحد فليكن ما تسمع أكثر مما تتكلم. فالنهاردة احنا متقدة خلي بالك من لسانك. لو انت ما تمسك حديث المفلس وتدور شتم هذا سب هذا سب عرض هذا هتلاقي معظم المشاكل جاي له منين؟ باللسان. وفي الاخر لسانه ده وده فين؟ يعني من الحاجات المرعبة الغيبة. الغيبة دي فكرة المجالس ان انا قاعد انا والاخ فبيقول لي ما تعرفش اخبار فلان ايه اقول له اخبار فلان اقعد احكي له عن فلان فكل ده غيبة. الغيبة دي بيسموها ايه؟ فاكهة المجالس. بيسموها ايه؟ فاكهة المجالس. الغيبة دي تأكل الحسنات كما يأكل النار كما تأكل النار الحطب. واحنا كلنا واعيين فين؟ في الغيب. ومن الحاجات العجيبة جدا ان الغيبة ملهاش توبة. اي حد يقولك ان الغيبة لها توبة لا ملهاش توبة. يعني انا اغتبتك فين التوبة؟ التوبة بتاعتي ان انا ما اقولش تاني. طب والقديم؟ القديم ده ملوش حل. الحل الوحيد ان انا راح اقولك انا اغتبتك قلت كذا كذا كذا كذا وانت تقول لي سمحتك. بس انت سمحتني في حد من حدود لما انا اتكلمت عنك كلام حرام. يبقى حتى انت لو سمعتني انا هتحاسب على يوم الايام. اما النميمة دي مشكلة. مشكلة. دلوقتي احنا عندنا مشكلة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ايه؟ قتات. القتات اللي هو ايه؟ النمام. النمام ده اللي هو بينقل الكلام على سبيل الافساد. كتير مننا اول ما تعمل المكالمة يروح فتح لك ريكورد تسجيل. يسجل المكالمة يجي فلان تحكي له عن فلان تقول له طب بص انا مش هتكلم دقيقة افتح الواتس عندك انا حولت لك المكالمة بينه وبينه عشان تعرف هو بيقول عنك ايه عشان تعرف حقيقته عشان تعرف ده كله عبارة عن ايه. والنمام لا يدخل الجنة. نقل الكلام على سبيل الافساد. كل الناس بتنقل الكلام. في حد مبنقلش كلام؟ كله بينقل الكلام إلا من رحم الله. فالنهاردة يا جماعة المتقي مش قضية المتقي بيحاسب نفسه على الكلمة بيحاسب نفسه على النظرة. رجل من الصالحين كان يمشي في الطريق فنظرت عينه إلى امرأة فرح لطش عينه عين ورمت ونفرت كده فبيقولوا له حد يعمل كده في عينك؟ قال إنها عين طلوع تتطلع إلى ما ليس لها. عمل ايه؟ ضرب عينه. احنا النهاردة بنعمل ايه؟ احنا قاعدين نتفرج. قاعد تتفرج في الشارع. يعني ايه من الافات اللي موجودة عندنا في الحر في الصيف ان كل الناس قاعدة فين؟ جايبة كراسي وقاعدة في الشارع يا اما قاعد في البلكونة يا اما حتى ما يركب الميكروباص لازم يركب فين؟ عشان ايه؟ عشان يتفرج. كل الناس ماسكه التليفون فيس 24 ساعة ليه؟ عشان تتفرج. تيكو تيكو عشان ايه؟ عشان تتفرج. فكله عمال يتفرج. والفرجة دي مأساة. العين بريد القلب. العين ايه؟ بريد القلب. فالعين لما تنظر تنكت في القلب نكتة. النكتة دي لا تنجلي الا بتوبة النصوح. عشان كده لما تيجي تقول هو انا ما ببكيش من خشية الله تبكي ازاي وانت عينك تطيح في معاصي الله ليل نهار. هناك ايه يعني دلوقتي اصبح قضية غض البصر دي مشكلة. مشكلة. احسن حاجة العكوف في البيت. قال لا طب ما احنا قاعدين في البيت ومعنا التليفون فاحنا مش قاعدين في البيت بقى. فالمتقي شحيح بكل حاجة. يعني حاجة غريبة كده مثلا واحد من السلف راح خبط على واحد فلما خبط على واحد اين فلان؟ قالوا له نائم. كده احنا عندنا مشكلة. فقال وهل ينام احد في مثل هذا الوقت؟ الطبيعي ان انت انا كلمت اتصلت بواحد صاحبي في بنته ردت قالت لي بابا نايم. فبقول لا هو نايم دلوقتي ليه يا بنتي؟ ما حدش بينام دلوقتي. الراجل مشي في الشارع وما شأنك؟ نام ام استيقظ؟ استيقظ انا. ولما تسأل ولما تتكلم ولما؟ لان الكلمه دي هو يعمل ايه؟ فشحيح بكل حاجه، بحس نفسه على كل حاجه، بيحسب يعني من أسوأ الافات اللي موجوده عندنا دلوقتي تضيع الوقت، احترافيه تضيع الوقت. ان حضرتك لما تيجي تحاسب نفسك كده ان النهارده مثلا بين الظهر والعصر ساعتين ثلاث ساعات، عملت ايه في الثلاث ساعات؟ حضرتك صليت ماشي وقمت هبت الاربع ركعات السنه جبتهم في كام ديه؟ في كام؟ دقيقتين. ومسكت التليفون قعدت ساعة ونص ساعتين. طب بتعمل ايه؟ سمعت درس؟ لا. اتفرجت على درس؟ لا. قريت حاجة؟ لا. قريت قرآن؟ لا. ذكرت؟ لا. وعمال يعمل كده، يجي يقرا واحد كتب بوست دين، ما انا عارف ان كله بينقل من بعضه، ها يعمل فيديو، ما انا سمعت الكلام ده قبل كده، وعمال يجري، وفي النهاية هو ما وصلش لايه؟ يعني ما فيش حسنة كتبت؟ لا ما فيش. عمرنا ضايع، لان احنا ما بنحاسبش نفسينا على ايه؟ على العمر. ده اثمن ما تملك انت، ثمنك الجنة. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الايه؟ انفسهم، يعني عمرك، عمرك اللي ضاع ده. يعني النهاردة لما تيجي تعدي ساعة كده، الحديث كده أن أشد ما يتحسر عليه أهل الجنة ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله فيها. لما يعدي اللي سيدنا سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول لك: ألا يستحي أحدكم أن ترفع صحيفته صدر يومه ولا يذكر الله فيها إلا قليلا؟ يعني أنا من الفجر لحد المغرب، الفجر الساعة كام؟ 5، والمغرب الساعة كام؟ 7، يبقوا كام ساعة كده؟ 14 ساعة. 14 ساعة لو ضربت 14 ساعة في 60 دقيقة يطلعوا لك كام؟ 840 دقيقة. 840 دقيقة، أنا قريت جزء قرآن في نص ساعة، وصليت الفروض والبتاع في ساعتين، طب فاضل يجي 300-400 دقيقة، راحوا فين؟ وربنا يحاسبك. أحصاه الله. هي دي التقوى بقى، إنك أنت شريح بوقتك، شحيح بوقتك. أنا ضيع عمري، شحيح بعمرك. أنا ضيع عمري ليه؟ شحيح بلسانك، أنا أتكلم ليه؟ إحنا عندنا قفة إن إحنا طول ما إحنا قاعدين لازم نعمل إيه؟ نتكلم. ليه نتكلم؟ إذا كان الكلام فيه فائدة أتكلم، ما كانش فيه فائدة خلاص. إحنا قلت لكم قبل كده أقسام الكلام ماشي أربعة: كلام النفع محض وضر محض، كلام الصالح والطاع لله نفع محض، والكلام المعصية ها ضر محض، وكلام يغلب نفعه ضره، وكلام يغلب ضره نفعه، يبقى كم حاجة كده؟ الوحيد اللي ينفع اللي هو نفعه محض. معنى كده ان الكلام بتاعنا يصفي عليه الربع، واحنا ما عندناش الربع ده اصلا. يعني انا بقول كده، انا قعدت معك وقعدنا نتكلم، قعدنا نتكلم ساعة على سبيل المثال، خلال الساعة حط قدامك كده سيدنا نفسهم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه عز وجل ولم يصلوا على نبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى. فأنا لو مسكت النهاردة كل المجالس اللي أنا قعدتها فيها حاجة من الكلام ده؟ لا. أنا قعدت تكلمت في التليفون 10 مكالمات، كل مكالمة المتوسط دقيقة أو نص، معنى كده اتكلمت ربع ساعة. ربع ساعة كان فيها ذكر الله ولا حاجة، كلام دنيا محض، في معاصي محض. طيب هتحاسب عليها اقول ايه؟ يعني من الملحوظات العجيبه اللي انا لاحظتها حاجه عجيبه جدا جدا، يعني عارفين كفاره المجلس مش كده؟ حافظينه كلكم؟ حد مش حافظه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، ها ده اسمه ايه؟ كفاره المجلس. حضرتك دعاء كفارة المجلس، قعدت في مجلس كلمت فيه كلام معصية، كلمت فيه كلام مش صح، كلمت فيه، فإذا قلت كفارة المجلس خلاص كل الذنوب اللي في المجلس راحت. أنا اكتشفت إن إحنا الكلام ده كفارة المجلس ما نقولوش إلا في مجالس الطاعة. يعني إحنا في الدرس الشيخ لما يجي يخلص الدرس يقول إيه؟ لكن قاعدين بقى في غيبة، في نميمة، في كذب، حضرتك بتفرج على حاجة، ما تجيش تقول كفارة المجلس أبدا عشان ما تكفرش يبقى عليك، صح؟ لاحظها كده انك انت هتبقى قاعد انت واحد صاحبك، انتوا الاثنين قعدتوا تنموا شوية وتغتبوا شوية وتكذبوا شوية وتعيشوا شوية، فعشان كده محتاجين ها اللي يقول ايه، يقول لك ان المتقي اشد محاسبة لنفسه من الشريك لشريك. تيجي تنام تقوم من هو انا نام ده كله ليه، هو انا مش ورايا جنة؟ حضرتك تيجي ما تقراش وردك هو القرآن تقعد تحاسب نفسك انا ما قريتش وردي ليه؟ يومك عدى من غير ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يومك ما تعدى من غير ما تقرا وردك من القران، يومك عدى من غير ما تصلي السنن الراتب، يومك ما تعدى من غير ما تصلي السنن النافل، يوم كل ده لازم تحفزك. انا بضيع عمري في ايه؟ حضرتك ارتكبت معصيه بعد المعصيه واخرتها هعمل ايه؟ انا عجبني جدا ماعز رضي الله عنه، ان ماعز لما زنى راح لسيدنا بس قال طهرني. فانا ببدا اتخيل دايما ان ماعز هو عنده مشكلة انه ارتكب المعصية، فهو لما ارتكب المعصية مش قادر يعيش، مش عارف ياكل، مش عارف ينام، مش عارف يعمل اي حاجة. الحل الوحيد انه يعمل ايه؟ لكن احنا بنعصي بنعمل ايه؟ استغفر الله. خلص موضوع، خلص صح كده؟ بل بالعكس صار الأمر أسوأ، في إدمان للمعصية. كتير مننا أصبح عنده إشكال إن هو في معصية مش قادر يسيبها، مش قادر يتخلص منها. فلو أنت بتحاسب نفسك أنا بعمل المعصية دي ليه وبعملها ليه؟ المعصية يا جماعة دايما لها أسباب، لها إيه؟ أسباب وعليها نتائج، في أسباب موصل للمعصية. فكتير مننا بيتعب من النتائج المترتبة على المعصية. يعني فضيل بن عياض لما يجي يقول إيه؟ إني لعالم ذنبي في خلق امرأتي. فكتير مننا لما تحصل له مصيبة يقول لك عشان الذنب الفلان، فهو يقرر إن العقوبات دي بسبب الإيه؟ الذنب. يقوم يقول لك أنا مش هعمل الذنب، بس هو ما دورش على الأسباب الموصلة بين الذنب عشان تحوله بينه وبين الإيه؟ يعني مثلا في الشريعة ان الزاني غير المحصن ها يغرب ايه؟ ليه يغرب سنة؟ يعني يغرب سنة هو عايش في القاهرة، فنروح نوديه اسكندرية او نوديه مرسى مطروح او نوديه الصعيد، يقعد سنة وبعد كده يجي. ايه السر؟ لان الارض دي هو ارتكب فيها الايه؟ فالأسباب الموصلة للمعصية عملت ايه؟ موجودة. فطول ما الأسباب الموصلة للمعصية موجودة احتمال كبير انه يعمل ايه؟ يضعف. يعني لما تيجي حد يسألك على المعصية فهتلاحظ دايما ان واحد ارتكب معصية، شاب وبنت، فهتلاقي الشاب ده ارتكبها يعني اخته يا بنت عمه يا بنت خالته يا بنت خاله يا جارتهم، المهم انه كلها فين؟ في النطاق المحيط بيه. ما هيجيب واحده غريبه منين؟ فعشان كده جاء التغريب ان احنا نشيله منين؟ من وسط البيئه دي. نوديه فين؟ لحد ما ينسى المعصيه بعد سنه نعمل ايه؟ نرجعه. بالظبط هي نفس الفكره في قصه مين؟ قاتل المئه. لما قتل المئه العالم قال له ايه؟ دع عنك ها ارض المعصيه واذهب الى ايه؟ ارض كذا وكذا، فان فيها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. عشان كده اول حاجه عشان تعملها عشان تتوب عشان ما تقعش في المعصيه عشان تبقى متقي تحاسب نفسك انك انت مالكش دعوه بالنتائج، ما النتائج العقوبات كده كده واقع، لكن الاشكال في الاسباب. فاول حاجه لازم تعالج الاسباب. يعني في واحد زنى، ايه اهم سبب للزنا؟ انه مش متجوز. باول حل نعمل ايه؟ اتجوز. واحد سرق، هو بيسرق ليه؟ عشان عايز فلوس، عايز فلوس ليه؟ عشان ما بيشتغلش، يشتغل. فتقطع ايه؟ موارد المعصية. اي واحد منين حضرتك دايما، احنا بنقول دايما ايه، ان المتقي مشغول، المتقي ايه؟ مشغول. والذي يقع في المعصية خال، هو اللي قاعد بيقلب في التليفون ده، بيقلب في التليفون ليه؟ عشان ايه؟ فاضي لو هو مشغول. فعشان كده لازم تعمل زحمة، زحمة في الأوراد. ان حضرتك تقدر تجيب 5 أجزاء في اليوم، تقولي ان انا كل يوم هجيب 10، عشان لما تخلص الخمسة بتوعك يبقى لسه فاضل عليك ايه؟ ما عندكش وقت انك انت تلعب في التليفون، ما عندكش وقت انك انت تروح تلعب كورة، ما عندكش وقت انك انت تنام. يعني كان الرجل المسلف يقول لا انام الا غلبة، خلاص انا مش قادر اعمل حاجة. فانت توصل لمرحلة انك انت مش فاضي، دي اهم حاجة. انما يأكل الذئب من الغنم الايه، ما تبقاش بعيد في وسط صحبة صالحة في نفس الوقت طول الوقت مشغول. لازم تبقى مشغول، لازم يبقى عندك شغل مع ربنا، لازم يبقى لك حال، لازم يبقى لك كمية قرآن تحفظها، لازم كمية قرآن تسمعها، لازم كمية قرآن ترجعها، لازم كمية قرآن تتدبرها كل يوم لازم. عشان تبقى ايه؟ لأن نفسك إن لم تشغلها بالحق. والنهاردة يا جماعة احنا عندنا انفجار في الشهوات، كل حاجة موجودة وكل حاجة كتير، والمعصية ما فيش أسهل منها. حضرتك بس تعرف تضرب الباسورد بتاع الواي فاي، الواي فاي وخلاص، صح مش شانس؟ يبقى النهاردة كل واحد فينا عشان يحقق التقوى لابد أن يحاسب نفسه أشد محاسبة. لما قلتي؟ لما فعلتي؟ يعني حضرتك تخيل معايا التخيل ده، مركز معايا. ستنا عائشة رضي الله عنها لما أشارت كده على ستنا زينب، هي كانت متخيلة ان الكلمة دي فيها حاجة. طيب احنا بنعملها لا نعملهاش؟ طيب احنا متخيلين ان فيها حاجة. سيدنا نفسه قال لقد قلت، ها هي قالت؟ لا يا شاوري، بس لقد قلت كلمة، ركز في الجملة الجاية، لو مزجت ها بماء البحر لمزجته. يعني انا لو جبت الكلمة دي وحطيتها في مية البحر، الكلمة دي مثلا لونها اسود تخلي مية البحر لونه اسود. هي مية البحر لونها ايه؟ ابيض ولا سماوي؟ يعني ايه ملهاش لون؟ ده الماء اللي الطهور، هي الماء ملهاش لون، امال اللي احنا بنشوفها زرقاء ليه؟ ايوه كده، الماء عديم اللون، الماء ملوش لون، هي بتبقى زرقاء عشان هي بتعكس لون السماء، لكن الماء ملهاش لون. عشان كده لو حطينا الكلمة ومزجتها تخليها لونها اسود، ماشي؟ فالنهاردة ركز، شوف هي ست دي مين؟ ستنا عائشة، أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله. وهي ما كلمتش، هي قالت ايه؟ ولولا فضل الله أن امتن علينا بسيدنا النبي، اللي يقول لنا ان دي ايه؟ كلمة. دلوقتي حضرتك تلاقي ناس عمالة تبعت لك إشارات، أحيانا لما تدرس علم الإشارات تكتشف إن الإشارات دي فيها شتيمة، مش كده يا ابني؟ والكلاكسات فيها شتيمة، أوعى تتخيل إن دي بتعدي. أحيانا أنت بتعمل كده وتعمل إيه؟ عمال تشتم، أوعى تتخيل إن ده بيعدي. فالمتقي يا جماعة ها أشد محاسبة لنفسه من الشريك لشريك. أنت قاعد تحاسب نفسك، قلت لي ليه؟ وتقولها ليه؟ وإيه السبب؟ وإيه اللي يخليك تقولها؟ ولما قلتها استفدت إيه؟ طب أنت زدت إيه لما قلت الكلمة دي؟ طب عشان كده لما تدور على المحاسبة وحال السلف لا لا حاجة تانية خالص غير. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى: اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى. أن إيه؟ يطاع فلا يعصى. أن يطاع فلا يعصى. لو كل واحد مننا بدأ يتخيل إن بدأت تطلع صحيفتك أشي يلقاه إيه؟ منشور يلقاه إيه؟ اقرأ. فبدأت تبص يا ترى أنا مطيع ولا عاصي؟ فكتير مننا يظن أنه إيه؟ أطوع خلق الله عز وجل. يقول لك بص أنا الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني وصحيت صليت الصبح في جماعة وحد الحد قعدت لحد الشروق وبعدين رحت الشغل لحد الظهر، فالحمد لله أنا ما ارتكبتش معصية. مش كتير مننا بيقول لنفسه كده؟ دي في حد ذاتها معصية. فين المعصية اللي فيها؟ لا، قضية التقصير في طاعة الله. مين اللي بيقول ما عبدناك حق عبادتك؟ الملائكة وصفهم ايه؟ اذا كان اللي ربنا خلقهم كده لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بيقولوا إيه؟ أمال اللي جبل على شهوة يبقى إيه؟ أحيانا كتير لو ربنا من عليك وارتقيت في مراقي الإيمان وبدأت تتقرب إلى الله عز وجل، في حاجة اسمها الخواطر الرضيئة. اسمها إيه؟ ان تخطر لك خاطره مش كويسه، معصيه معينه مثلا على سبيل المثال، فتعاقب على مثل هذه الخواطر. عشان كده هم بيعتبروا ان الترقي في درجات الايمان والعلم بيقول لك ان من اهم الحاجات عشان توصل حاجه اسمها ايه؟ حراسه الخواطر. حراسه الخواطر دي انا بقول لهم لما ربنا يمن عليك وتطلع في الايمان والدين تبقى طول وقتك بتفكر بربنا، بتفكر في ربنا. ام الدرداء رضي الله عنها لما سئلت عن عبوديه ابي الدرداء قالت كانت اكثر عبادتي التفكر. اكثر حاجه ايه؟ التفكر. التفكر ان هو قاعد ساكت. كتير مننا فاكر ان قضية الذكر يجيب 100,000. سيدنا ابو الدرداء على فكرة كان بيسبح 100,000، لكن اكثر عبادته التفكر. ان هو انا بقول لهم بقالي اسبوع الموضوع ده بيخبط معي، ان احنا عندنا اشكال، ان احنا عندنا كل العمل بتاعنا قد يكون صالحا ولكن هو مفتقر الى عنصر قوي جدا من اهم العناصر اللي بتصلح العمل، وهي عنصر التركيز. يعني ايه؟ يعني انا قريت الفاتحة، انا صليت ركعتين السنة، بس انا ما عنديش ايه؟ تركيز. انا ركزت في الفاتحة؟ لا. انا قريت، يعني هم قالوا ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى انزل لكل نبي كتاب، بعد كده ان ربنا سبحانه وتعالى اختصر الكتب كلها في الاربع كتب، التوراة والانجيل والقرآن، والتوراة والانجيل والزبور، بعد كده اختصر الاربع كتب في القرآن، بعد كده اختصر القرآن كله في الفتحة، بعد كده اختصر القرآن كله والفتحة في الكتب كلها في اياك نعبد واياك نستعين. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله كان سئل، يعني سئل قال له واحد بيقول له أنا قريت الفتحة بس مش مركز، أقرأها تاني؟ قال كيف تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين ولا تتدبرها؟ فالنهاردة أنا قلت سبحان ربي الأعلى بس أنا إيه؟ مش مركز. أنا قلت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بس أنا إيه؟ مش مركز. انا كنت بقول لهم امبارح انت بتقول ايه في اذكار المساء؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. كم مره؟ 100 مرة أجرها يكتب لك 100 حسنة، تمحى عنك 100 خطيئة، ترفع 100 درجة، تكون لك حرزا منين؟ هل انت قلتها بالمعنى بالتركيز بالتفهم بالتدبر اللي وصلك للأجر ده؟ لا، انا اهم حاجة عندي ان انا ايه؟ خلصت، قلت الأذكار يا ابني، خلصت. طيب يعني ال- ال- ال- ال- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع البصير، اللي يقولها 3 مرات حين يمسي لا يضره شيء حتى يصبح. احنا قلناها بالتدبر والتركيز والفهم والقوة اللي تخلينا ها ان مفيش ضريق علينا. لا احنا قلناها بس احنا قلنا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلصت اخلص ايه الاخبار؟ عشان كده أنا كنت بقول لهم من الآيات العجيبة جدا في القرآن آية صعبة جدا. مؤمن قال فرعون قال كلمة عجيبة، قال إيه؟ قال اتبعوني ها أهدكم. هل أنا من القوة إن أنا أقول لكم أنتوا اتبعوني أنا أهدكم سبيل الرشاد؟ وبعدين الرجل ده ما كانش بيقول الكلام ده القوم مين؟ مؤمنين. ده كان بيقول قوم إيه؟ كفرة. بيكلم الملأ من آل فرعون عيل يتخاف، يقول لهم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. أنا أقدر أقول الكلمة دي؟ لا ما أقدرش، لأن أنا ما عنديش التركيز. لما تسأل ناس كتير أنت حافظ القرآن؟ أحفظ القرآن. طب أخبار التدبر والفهم إيه؟ الآية دي معناها إيه؟ يعني كتير مننا نحسبكم الله حسبكم ان انا خير، ده مثلا قريت لك ورده جزء وجزئين ثلاثه، بعد جزئين الثلاثه ايه الاخبار؟ انت قلت سبحان الله وبحمد النهارده 100 مره، ومن قالها حين يمسي غفرت له ذنوب الصباح ولو كانت مثل زبد البحر. ها ايه الاخبار بتاع سبحان الله وبحمد بتاعتك؟ انا كنت قلت لكم قبل كده ان في ذكر، الذكر ده هو الحديث بتاعه ضعيف، متفقين؟ بس انا بقول ان الذكر ده من قوته الواحد بيبقى صعب عليه انه ما يقولوش الله هو ايه، اللهم اني اشهدك واشهد لا مفيش اصبح، اللهم اني اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بانك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك. ده حديث ضعيف، لكن الذكر ده حضرتك انا عايزك لما تقوله ركز، اللهم اني ايه اشهدك، يا انا بكلم ربنا. طيب وبعدين واشهد حملت عرشك، الملائكة حمل العرش راسه تحت العرش ورجله في الارض السبعة، وجميع خلقك، جميع خلقك الإنس والجن والملائكة وكل الناس دول، بأنك أنت الله وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك. لو أنت قعدت بس مرة ركزت في الذكر يومك يتعدل فعلا، ذكر في منتهى القوة. فقال ابن مسعود أن تقول الله أن يطاع فلا يعصى، فأنا عايز أحقق دي، أن يتقي الله حق تقاته، يتقي الله حق تقاته. قالوا حق التقوى ها ان يحفظ الايه البطن وما ايه وعى والرأس وما حوى، وان يذكر الموت والبلى، ان يحفظ البطن وما حوى والرأس وما وعى. رأس وما وعى، امبارح كنت بحكي لهم حكاية كده، فبقول لهم اهو الواحد دماغه مليانة زبالة من دي ملهاش عدد، فين دماغك بتفكر في ايه؟ يا جماعة انا بقول ان ايه من الترقي في المراتب الايمانية انك انت طول الوقت مشغول بربنا، ماذا يرضيك عني، ودي عبودية ان تعبد الله كأنك، فانت طول الوقت ماذا يرضيك عني، اصلي، اذكر، اقرأ كتاب، اسمع درس، اروح اعتكف في المسجد، اعمل ايه اللي يرضيك عني؟ ودي اسمها عبودية الوقت، اسمها ايه؟ ودي عبودية الوقت لا يقوم بها إلا الخلص من عباد الله، إن هو عارف أحسن عبادة في الوقت ده إيه. أنسب عبادة، يعني أحسن عبادة في الوقت ده أعمل إيه؟ يتق الله حق تقاته، ها، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى. يذكر فلا ينسى مش مقصود بيها أنك أنت بتقول أستغفر الله، يذكر فلا ينسى عند مواطن المعصية، عند مواطن المعصية تذكر أن الله يراك. ألم تعلم بأن الله، ألم يعلم بأن الله يرى؟ الست الرجل خرج قال إيه؟ قال خرجت للحج، كانت امرأة تعجبني من الحي، فخرجت للحج، فوالله كتبت في الحج ولا أريد إلا إياه، ولكن أنا مش رايح حج، أنا رايح إيه؟ وراه، مشي وراه. ولك حتى نامت القافلة وقامت هذه المرأة تذهب إلى الخلاء، فذهبت إليها فقلت والله ما خرجت للحج، ما خرجت من أجلك. قالت يرانا الناس، قال نام الناس. قالت يرانا أحد، قال لا يرانا أحد إلا الكواكب. قالت له فأين مكوكبها؟ قال فعدت وصححت نيتي وحججت وتاب الله عليه. هي دي وأين إيه؟ مكوكبها. مين اللي شايفنا؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فهي دي بقى، أن يذكر فلا ينسى، أن تيجي في مواطن الشهوات، ها، وتعمل إيه؟ تعلم بأن الله يطلع عليك فيراك، فيكون ها امتناعك عن المعصية العلة فيه أنك إيه؟ راعيت نظر الله إليك. دي أهم حاجة في الموضوع، هو دي يذكر فلا ينسى، إن حضرتك قبل ما تتكلم بالكلمة تذكر ها أن إيه؟ أنك موقوف، وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هي دي، عشان كده الرجل كان كلامه في منتهى القوة، دعته امرأة ذات منصب وجمال، بس إني أخاف أن يراني الله على هذه المعصية فيحاسبني فيسألني فيعاقبني. أشي أن يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. الموضوع ده لازم 52، لا انا مظبط الدنيا وترس. الموضوع يشكر فلا ينسى او يشكر فلا يكفر، حاجة غريبة جدا جدا جدا، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى قال وقليل من عباده. فالشكر دي من العبادات الصعبة جدا جدا. انا كنت بقول لمراتي من يومين ثلاثة، بقول لها انا هسألك سؤال، قلت لها تفضل، ما قلت ليش تفضل. فايه بقول لها، حد في الدنيا في مرة اتصل بيكي؟ كان ساعتها بتكلم على ابني او على حد تاني. قلت لها حد اتصل بيكي قال لك انا مبسوط ومعايا فلوس ومفيش مشاكل بيني وبين مراتي واحنا حالتنا كويسه جدا؟ قالت لي لا. قلت لها الانسان دايما ما يحكيلكيش الا لما يبقى فيه ايه؟ عمر ما انت هتتصل بيا تقول لي انا معايا فلوس، تعالى لو عايز فلوس اديها لك، لكن لو معكش فلوس هتعمل ايه؟ هي دي تفسير إن الإنسان لربه لكنوت، إن الإنسان لربه إيه؟ يذكر البلية وينسى النعم. فالإنسان جاحد، عند النعمة ما يذكرش، ما يشكرش، لكن عند البلية. حضرتك مريض، كم واحد يعرف إنك مريض؟ كل الدنيا. حضرتك جبت عربية جديدة، اوعى حد يقول يا أولاد أنا هارك إن العربية بعيدة عن البيت، بعد البيت بشارعين ثلاثة، تعرفين أنا أنا أنا أنا خفيف فما بستحملش، عينها تقلبنا كلنا. فالشكر ده موضوع صعب جدا. ربنا قال كده وقليل من عبادي الايه الشكور. ليه؟ وبرضو قضيت عصرنا ان النعم بقت كتير وكلنا شايفين النعم بتاع الناس، فكلنا مستقلين عن نعم الله علينا. يعني عشان انا عمال ابص على النعمه اللي معاك والنعمه اللي معاه والنعمه اللي معاه، فانا مستقل نعمه ربنا اللي معايا لان انا مشغول بايه؟ لأن الاطلاع على النعم التي في أيدي الآخرين ينسي الإنسان النعمة التي بين يديه ويشغله عنها وينسي شكره. ودايما يعني كان الموضوع ده شاغلني امبارح الأول امبارح من يومين، إن الشيطان بيعمل حاجة غريبة جدا. الشيطان يزين لك أي حاجة مع الآخرين. يعني حضرتك مراتك جميلة وصاحبك أمنية حياته أنه يعمل إيه؟ تبقى مراتك مراته، والشيطان مزين مراتك له ومزين لك مراته، فأنت متخيل أن مراته أحسن من مراتك إيه؟ مع أن مراتك هو صاحبك معتقد. فهي خفتني التزيين، أن زمان كان في نسوان وحشة وحشة وحشة، دلوقتي ما فيش حد إيه؟ ليه؟ عشان الشيطان بيجملها. لا مش عشان كده، الشيطان بيجملها مش عشان المكياج، مش عشان هي بيحط روج تحط، لا هو الشيطان بيجملها. فالشياطين خلاص تفننت في انها تجمل لك لايه؟ ها الشيء القبيح. يعني دايما يا جماعه اي واحد عصى وزنى مع واحده اول ما يقوم عنها يقول لك كانت اقبح امراه في الدنيا. بس الكلام ده امتى؟ بعد ما يقوم عن المعصية. قبل ما يقوم عن المعصية كانت أجمل واحدة في الدنيا. عنده واحد صاحبي من الناس اللي هم المنافيخ دول، فصاحبي ده نحسبه والله حسبه أنه كويس يعني ملتزم كويس، أنا صار جيموك. فلو أصحابه من اللي هم بيشتغلوا بودي جاردات مع الرقاصة يعني. فكانت الرقاصة هو قبله فصاحبي ده وحشة قوي، قال دي وحشة قوي، قال له احنا زمان كنا بنشوفها كده. فالمتقي يرى الحقيقة، اما العاصي يرى التزيين. فتلاقي المتقي يقول لك دي وحشة، التاني يقول لك ايه دي ملك الجمال. لان اللي هينظر بعين الحقيقة يرى القبح لا يرى الجمال، اما اللي ينظر بعين المعصية يرى القبيح ايه جميل. فالنهاردة الشكر ده عايزين نتمرن عن الشكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. فعايزين نتمرن على شكر النعم الصغيرة. في نعم كتير او في ايدينا صغيرة احنا بنعتبرها صغيرة، لكن هي نعم كبيرة جدا. فلازم تمرن نفسك انك انت كل يوم تقعد وتقول الحمد لله، وكل شوية تجيب نعمة، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الصوابع. يعني أنا قابلت حد صوابعه الخمسة دول طايرين، يعني هو بس دول كده والصبع ده طاير. فتبدأ تتخيل عايش إزاي. نعمة الضوافر، لأن احنا متعرفش نمسك الصفحة أنا بضوافر. فمن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ماشي. ومن لم يشكر الناس الحديث كده، ذكر الله ذكر نعمة الله شكر وتركها كفر، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر ده. فلازم كل واحد أسدى إليك معروف تقول له جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك، من يسترك، أنت نعمك علي كتير، أنت لك فضل علي. نكتفي على هذا المقدار. صلى الله وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.